هاجرت يا خير خلق الله قاطبة اللهم صل عليه من مكة بعد ما ازداد الأذى فيها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما ازداد الأذى فيها، بعدما ازداد الأذى فيها. هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجي. هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر والشر والكفر قد عما بواديها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما النفس هاديها. هاجرت يا خير خلق الله، هاجرت يا خير خلق الله، فيا رب فيا رب صن بالحب أمة الإسلام. مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب، يا الله يا